إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني هذا من فضل عائشة رضي الله عنها, فضلها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومعروف أن الثريد أفضل الطعام لأنه مستسغ وهو معمول بمرق, خبز بمرق ولحم, فلذلك كان أفضل الطعام. فعائشة رضي الله عنها فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام, والحديث متفق عليه.